هذا السؤال أعطيت إياه الآن ولا متى؟ ما أدري، يمكن قديم. عليكم السلام، مرحبا أخي، الله يسلمك، أكرمك الله. آمين وإياك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. لا، إذا أذن للفجر هنا ما في إلا ركعتي الفجر بس. لا، هذا خطأ، هذا خطأ، إلا إذا كان عليه قضاء. مقصد بعضهم يعني نعم يزيد على الركعتين، وهذا ليس من السنة. إيه نعم، إذا طلع الفجر وأذن المؤذن فما فيه إلا ركعتين. إيه نعم، ركعة اللي هي سنة الرغيبة. إيه نعم، ما شاء الله. أي هل يدفع زكاة المال لبناء مسجد في باكستان؟ لا، إنما يدفع زكاة ماله للحج لأنه في سبيل الله. أما بناء المسجد، أي نعم، فيدفع له صدقة أخرى. وزكاة يعني بناء المساجد والمرافق ليست من مصارف الزكاة الثمانية، ليست من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة. أي نعم، ليست يعني هكذا يقرر. نعم، الذين قرأت لهم من علمائنا أنهم يعني المساجد ومنافع المسلمين العامة، نعم، بناء المساجد ليس من مصارف الزكاة، لأن هذه الأمة مخصوصة بأن الأرض كلها مسجد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما مسلم أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهوره. يعني ما في داعي لكثرة البناء والتزويق، عند ما هو محتاج لمسجد، عنده مسجده وطهوره خلاص، يعني يتبوأ له أرضا طاهرة ويخطها ويصلي فيها وهي مسجد. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا من سماحة الإسلام، مما خصت به هذه الأمة أن الأرض جعلت لنبيها مسجدا وطهورا ولأمته بالتبع كذلك. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا السؤال أنا ما أدري هل هو قديم أو الآن، على كل حال هو سؤال نعيشه الآن، يعني حتى وإن كان قديما نحن في حاجة يعني إلى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجنا جميعا. يقول لدي بنتين متزوجتين، منذ 5 سنوات لم يرزقنا إلى حد اليوم، يعني ما أنجبنا. يقول أطلب منكم الدعاء لهن ليرزقهن الله ذرية صالحة. اللهم ارزقنا ذرية صالحة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة تذكر الله عز وجل وتعبده وتوحده. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا دعا الإنسان يقول اللهم ارزقني ذرية صالحة، لأنك ما تدري يمكن ترزق بولد يشقيك. نعم، يعني قصة الخضر مع موسى حين قتل الغلام وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فحكمة الله عز وجل وأراد الله أن يبدلهما خيرا منه، فربما يأتي يشفق على الولد فيأتيه ولد يكون شقاؤه يعني على سلوكه، نسأل الله العفو والعافية. هل إثم تدخين الحشيش كإثم شارب الخمر؟ وهل حدها كحد شارب الخمر؟ العلة واحدة، اللي يدخن الحشيش يسكر مثل اللي يشرب الخمر، فالعلة واحدة. بل إن الحشيش نسأل الله العفو والعافية ربما يعني جرى إلى ما هو أعظم وأصبح مدمنا لا يفيد فيه إلا العقوبة الشديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، لأن العلة واحدة وهو الإسكار، العلة واحدة وهو الإسكار، ما أسكر قليله، ما أسكر كثيره فقليله حرام، في الحشيش إسكار، في الخمر إسكار، فالعلة واحدة والحكم واحد. اللهم صل وسلم على رسولك. نعم. في سؤال تفضل. إذا كان عروض التجارة، أحسنت، نعم عروض التجارة، دكان، نعم في عروض تجارة أو بيوت، نعم عروض تجارة، أي نعم عروض. عليكم السلام ورحمة الله. ما شأن عروض التجارة؟ عروض التجارة، اصبر علي، ما عليش، عروض التجارة، أنا أريدك تقرأ السؤال لكن نجاوب سؤال الأخ. عروض التجارة إذا حال الحول يجرد تجارته، يجردها ببيان، فيثمنها بسعر السوق، ما هو بسعر مشتراها، ويجمع ثمنها وربع العشر، ربع عشر ثمنها يخرجه زكاة. أين هذا سؤالك يا أخي؟ إن قريت ولا تعال، الله يعينك. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجب، شوف السؤال ما شاء الله عليك، أنت تدري وش أنت تسأل، يعني تدري كيف هو السؤال، يقول هل يجب قتل من شهد لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله إذا كان مشركا؟ يعني اللي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون مشرك؟ هذا تناقض يا شيخ. أي أنا بقرأ باقي السؤال كله. وخالف حكم الإسلام بعد، وسب الصحابة، وها ايش، وعائشة، اي نعم وعائشة هم المؤمنين، والله كتابة على الله، وعائشة يقول ام الآمنين، عشان تعرفون كيف يكتب الاخ حتى لا تلوموني، وعائشة هم المؤمنين، وايش، ويقر بالمتعة، والله بعذرك يا شيخ أنا معك في هذا. هؤلاء إذا كانوا ينقضون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مثل الذي يتوضأ وأعزكم الله ينقض وضوءه، هذا معه وضوء؟ ما معه وضوء، هذا بشركه ينقض شهادته، بإلحاده ينقض توحيده، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه ينقض هذه الشهادة، ينقضها بالشرك، وينقضها بسب ما سب أم المؤمنين إلا لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا مسألة المتعة، لا شك أن المتعة، متعة النساء حرام، لكن متعة الحج، أن تمتع بالعمرة إلى الحج، فهذا مشروع. أما متعتهم، أي نعم المتعة النساء، فهي زنا، تصل في بعض صورها إلى الزنا، أي نعم. نسأل الله العفو والعافية، يتمتع بها شهر شهرين ثم يعني تنتهي. الله المستعان. الله، إن الروافض شر من وطئ الحصى من إنس ناطق ومن جاني، يكفينا القحطاني رحمه الله، أي نعم، بهذا البيت. إذا حدث حادث سيارة منذ فترة وأغلب الظن أنه لم يؤدي إلى وفاة أحد، والآن ماذا أفعل؟ خلاص، ما دام ما تيقنت فالشك لا يغلب اليقين. الأصل يعني الحالة التي ضد هذه الحال، تقول أغلب الظن وما ضر أحد، أنت على الأصل. نعم، هو سؤالك أنت؟ تسألني سؤالات؟ أنا جاي بعمل عمر إن شاء الله، أنا جاي كنت حاجش في 2010، عملت عمر التمتع في 2010 وحدي نفسي. سبق أن سبق اعتمرت وحجيت. نعم، جيت وأنا كنت في مكة، جاي من مكة النهاردة، حملت عمر والدي، والدي متوفى. اي فان شاء الله هنرجع لمكة ثاني على اول رمضان. اي تعمل نفسي اعمل عمر والدي. اي تعمل صح؟ يصح يصح لانه من المدينة الى مكة مسافة قصر سفر سفر. اي نعم هذا سفر اخر 500 كيلو. يصح ان تعتمر على والدتك من ذي الحليفة. يصح يعني ما عملتش لنفسي بس انا كنت حاج لنفسي. يكفي بما سبق لك مثل اجرها، لك مثل اجرها. هنا حياك الله. زوجة منعها زوجها من زيارة اهلها، هل يجوز ان تطيعه؟ السؤال هذا مغلف عام. ليش يمنعها من زيارة اهلها؟ يمكن افسدوها عليه، يمكن افسدوها عليه. فإذا كانوا قد أفسدوها يحصل هذا. أمها مثلا قد يعني يغريها الشيطان بأن تفسد ابنتها على زوجها فتنشز عليه. هنا يعني يقول سد لسد الذريعة لا تزوره. لكن ما ينبغي القطيعة على العموم، يعني يمكن يسمح لأهلها أن يزوروها أو يمشي معها ويزورون الأهل سواء، يقومون بواجب الزيارة مع التحفظ أيضا عن يعني القيل والقال والكلام فيما لا ينفع. وعليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيك. يقول هل تجوز الزكاة في الأرض المخصصة للبناء؟ وهل تدخل في عروض التجارة؟ ما تدخل في عروض التجارة إلا الأرض المعروضة للبيع. الأرض المعروضة للبيع هي التي تدخل في عروض التجارة. أما المخصصة للبناء فإن كان للبناء للتأجير شقق وتؤجر فالزكاة على أجرتها إذا بلغت نصابا وتم عليها حول. أي نعم في أجرتها. أما إذا كانت للسكن المحتاج إليه فلا زكاة فيها. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تجميل الأسنان إذا كان في عيب خلقي، يعني في عيب خارج عن المعتاد، يعني كان يكون السن ناتئ أو شيء، فما أرى فيه بأس. أما تجميل الأسنان فالغالب أنه لا يعتني بهذا إلا يعني من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الرجال يعني ما يهمهم. ما شاء أن تعالج هذا. أنت ما دمت طبيب أسنان ومسلم فأنت تعرف يعني الشيء اللي خرج عن المعتاد ويتقزز منه. نعم. أما الشيء العادي أو الشيء اللي يعني ولكن فيه مبالغة في التجميل فيعني تنصحه وأنت كذلك. الله المستعان. يقول هذا ما أدري فيه واحد اللي يقول لي إيه نعم إيه وتصلي وأنت بالفندق ما يصلح. إيه نعم امشوا إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم. رجل امرأته كبرت في السن، الله يعين العجائز، وأراد أن يتزوج امرأة ثانية لكي لا يقع في الزنا، لا حول قوة إلا بالله. فإذا امرأته امتنعت كذا عن الترخيص ما له حق أن تمنعه، له أربع، له أن يتزوج إلى أربع، يعني عجوز وكبيرة وزيادة على هذا تمنعه؟ الله المستعان. ها ما يجوز لها أن تمنعه ولا حتى يستأذن منها. واللي يحشره الدخان يخرج. أي نعم. يتزوج وله أربع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، ولو ما وافقت ما هو شرط، تحط على نفسك تحط برقبتك يعني رباط، هذا ما الله سبحانه وتعالى ما وضعه عليك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لكن ليس معنى ذلك أنك إذا ما يعني خفت ألا تعدل أنه يكون عقدك على الثانية باطل. لا، العدل واجب وعدم العدل معصية، لكن لا يؤثر عدم العدل في صحة عقد النكاح. أين هل يجوز له شرعا؟ الله، إيه يجوز، نعم، إلى أربع. إيش بالفاتحة بس مع الصداق؟ إيه نعم، الصداق على كل حال يقصد بالفاتحة يعني خطبة العاقد أو خطبة العقد. نعم، أنا سوف أقوم بعمرة، أظن هذا يقول كذا. نعم، الله المستعان، إن شاء الله في رمضان. قد أديت عمرة في شعبان، وهل أدري أن أجعل هذه العمرة التي في رمضان لي؟ هذا السؤال اللي سألني الأخ فيه. طبعا يقول أنه أدى عمرة في شعبان ويريد أن يأتي أن يؤدي عمرة في رمضان. أي نعم، لي أم لوالدي؟ إذا شاء أن يؤديها عن والده نعم فله مثل أجرها، وإن أدها عن نفسه أي نعم فلا شك أنها جائز، هذا مستحب. وهل زيادة إنك لا تخلف الميعاد في الذكر بعد الأذان صحيحة أم لا؟ نعم صحيحة يا أخي، ذكر شيخ الإسلام تيمية أنها صحيحة، وذكرها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض المربع، في حاشية الروض المربع ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم المحشي للروض، ونسب ذلك لشيخ الإسلام بن تيمية. وحسبك بشيخ الإسلام بن تيمية في يعني حفظه للحديث وأسانيد الأحاديث، وقال إنها ثابتة. هذا من ناحية السند، أما من ناحية المعنى هل عندكم شك أن الله يخلف الميعاد؟ إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، ده نص قرآني. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ما حكم ايش التفصيل؟ من هو صاحب السؤال؟ يقول من صاحب السؤال؟ ما حكم التفعيل ما ادري التفصيل للزواج بنية الطلاق؟ كأني فهمت منه يعني يقول اريد اتزوج وانا انوي الطلاق، هذا ما يصلح، ما يجوز. يلعب بالزواج ويلعب بالشريعة. ايش ها؟ ما لا يجوز. اجلس يا اخي، اجلس. انا اصبر يا اخي، اصبر يا اخي، اصبر. هذا اهمنا شوي، يجي يعني يلعب بالشريعة يتزوج وهو ينوي أن يطلق؟ لا، يتزوج عن رغبة، عن رغبة بنية الاستدامة. أما يتزوج وهو نيته، على كل حال قد يتزوج وإذا لم تصلح، هذا الكل. إذا أخلفت وما صلحت، ما يعني ما أقام حدود الله، يعني إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم يا شيخ، فاته الحج من لم يدرك الوقوف بعرفة، إيه نهارا وليلا حتى طلع الفجر فجر يوم النحر، فقد فاته الوقوف بعرفة، فاته الحج، فقد فاته الحج. يخليها عمرة، يطوف يسعى ويحل على أنها عمرة. إذا أدرك ساعة قبل الفجر، أقل من ساعة قبل الفجر، ولو لحظة قبل الفجر من ليلة النحر في عرفة، فقد أدرك الوقوف. ما عليه هذه، ما عليه هذه، لمن جاء ليلا ما عليه هذه. لكن لو جاء نهارا فانصرف من عرفة قبل غروب الشمس عليه فدية. نعم نعم يا شيخ. نسيت عمره له يوم. اي وانا اعمل لهم ولا خلاص لا اعمل لهم. كلكم في البر سواء. شكرا. يعني يقول اخوي اعمل عمره لابي وامي، انا يجوز اني اعمل عمره لابي وامي. طيب لا يسبك اخوك يلا. هنا هذا طيب. تحيه البيت. تحيه البيت الطواف. تحيه ال... نعم يقول لا ما هو لازم اذا جيت والامام والامام يخطب للجمعه لا تجلس حتى تصلي ركعتين. اي نعم. وبعد الجمعه تطوف. تطوف بعد. اي نعم. ممكن اصلي ركعتين. ممكن تصلي ركعتين تابعه للطواف. نعم لكن ما تحيه. لا ليس تحيه خلاص تطوف. او تحيه ال... يعني ما هو ضروري اذا يعني صليت مع الامام صليت معه هذه تحيه الحرم. صليت العصر منفردا وجاء آخر فهل يجوز إعادة الصلاة جماعة معه؟ ما دام صليت العصر منفردا وجاء آخر وتريد أن تتصدق عليه فتصلي معه لتكون جماعة فتصلي معه لك نافلة والأولى فريضة ونعم تكون صلاتك مع صدقة. بعد صلاة العصر. صبر صبر صبر. نعم بعد صلاة يصلي العصر. إعادة إعادة إعادة.